الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك، ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسألك يا ربنا، يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض يا ربنا على ماء جمد، أن ترد كيد من أراد بمصر كيدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم من أراد بنا أو بأحد من أمة النبي محمد سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ونسألك أن تحقن دماء إخواننا في سوريا وفي مشارق الأرض ومغاربها، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا. اللهم إنا نسألك أن تصلي على نبينا محمد بعدد من صلى عليه، ونسألك يا ربنا أن تصلي على حبيبنا بعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرتنا يا ربنا بالصلاة عليه وكما تحب أن تصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، تمر أمة النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه بكثير من الابتلاءات، ونحن في مدينتنا خاصة رأينا من لم نراه من قبل من خطف نساء وبنات وبلطجة هنا وبلطجة هناك. أسأل الله عز وجل إما أن يهدي هؤلاء أو أن ينتقم منهم، إنه علي قدير. هذه واحدة. أما عن حال أمة النبي وما نحتاج إليه من حلول في هذه الأيام، فإن الحل أعتقد دائما أنه لا يخرج عن قول رب العالمين وعن قول النبي محمد، ولكن قد نفقد أحيانا قول رب العالمين سمعنا وأطعنا. والبعيد عن ذكر رب العالمين وعن ما يتلى من كتاب رب العالمين يجد أننا كثيرا بعدما خرجت هذه الثورة وأسقطت رؤوس الفساد أصبح هناك اتجاهات لم ينظر الجميع أن الفاعل الحقيقي لهذا الأمر والذي أراده وقال له كن رب العالمين. نسي كثير من إخواننا الشباب، وها هم يخرجون علينا أو يخرج علينا كثيرا منهم بأننا الذين فعلنا وأننا الذين غيرنا، ويرد عليهم طائفة من الشعب لولا نحن ما سقط الفساد، ويخرج عليهم الجيش لولا تأييد الجيش ما حدث ما حدث، ولا تجد ولا تسمع قولة لواحد منهم أن الذي فعل ذلك هو رب العالمين. فلا بد أن يحدث من البداية ما حدث، لأن العبد بطبيعته لا يلجأ إلى رب العالمين إلا إذا ضاقت به الأحوال. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله الواحد الفرد العلي، ولا تفزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. لكن أنا أعتقد أن ما حدث في من وجهة نظري للذين يعلمون أن الله هو الفاعل أنها صرخة إنقاذ لنا. لعل بعضنا يلجأ إلى رب العالمين ويدعو ربه، ولكن سيخرج علينا من يخرج كما يخرجون الآن. ما فائدة الدعاء؟ ألم يرى ربنا ما نحن فيه؟ فأين الله؟ كثير يخرج هكذا الآن، يخرج كثير من هؤلاء الآن يريدون أن يشككون فيما حدث، أنه لو كان الفاعل رب العالمين فلماذا لم تنجح، وإذا كان الله عز وجل هو الذي أيد فأين هو؟ دائما يخرج علينا من يخرج يريد أمرا واحدا يشككنا في رب العالمين. وأنا آسف أن أقول أن إخواننا الذين اعتلوا مقاعد مجلس الشعب والشورى لم تكن لهم كلمة في البداية بأن يقولوا نحن أحزاب ونحن لسنا الإسلام، لأن الإسلام يتهم الآن في أشخاصهم، ونحن نقول النبي محمد لم يصعد على المنبر مرة وقال أنا الإسلام، ولكن الإسلام هو القرآن وسنة النبي محمد. الشاهد حتى لا تخرج منا الجمعة، نحن نريد حلا. حاول المرء منا أن يبحث في كلام النبي محمد، فوجدت أن الله إذا رضي علينا، رضي رب العالمين علينا، سوف يصلح لنا الأمور، وإن سقط علينا سوف نكون في أسوأ مما نحن فيه. فالبداية هي الرجوع إلى رب العالمين بداية، نقول يا رب أين الحل؟ فيرد علينا النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا قال، قد تحفظ هذا الحديث من قبل ولكن نحن نريد أن ننظر إليه بنظرة النبي محمد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في كلام النبي محمد. نحن نريد أن نبحث بداية عن قول النبي، ما هو الحل يا رسول الله؟ قال النبي محمد، وأرجو أخي الحبيب أن تنتبه في كل كلمة قالها النبي، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، اسمع، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي أن هناك خطوات وهناك أسس وضعها رب العالمين، إن حققناها نلنا رضا رب العالمين. ثم يقول النبي محمد، ويسقط لكم ثلاثا، أي أن هناك خطوات وأسس ثلاث لو أتيناها لوقعنا فيما نحن فيه من سخط الله. ما هذه يا رسول الله وما تلك؟ فيقول لنا النبي محمد، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. الثانية، وأن تعتصموا بالله، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. اسمع الأخيرة، وأن تناصحوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لا أن تحاربوه، لا أن تريدوا أن تسقطوا هيئة القضاء من جهة، وهيئة الجيش من جهة، وهيئة الشرطة من جهة، فماذا بقي لأمة النبي؟ أنا قلت على منبر الشورى في 7 يناير في العام الماضي خطبة بعنوان لا تتبعوا خطوات عاموس. عاموس هذا يسمى بعاموس بادلين، كان رئيس الموساد الإسرائيلي، وأعلن في حفلة ختام عمله، أي أنه خرج على المعاش، فقالوا له قل لنا كلمة، فخرج الرجل بتصريح هائل، قال منذ عام 1971 ونحن نلعب في الملعب الأكبر، إن نشاطات المخابرات الإسرائيلية لم تجد أكبر من مصر، فجعلتها، اسمع أخي الحبيب، الملعب الأكبر لنشاطات المخابرات الإسرائيلية. ونحن نسعى، هذا الكلام موجود في جريدة عقيدتي بتاريخ 7 يناير في العام الماضي، فقال فيه: نحن نريد أن تصبح مصر، اسمع أخي الحبيب، أن تصبح مصر لا يستطيع نظام أن يحكمها مما نزرعه فيها الآن من فوضى وفتنة طائفية وفساد اقتصادي وفساد مالي، لأن الجميع يعلم أنه لو سقطت مصر سقطت أمة النبي محمد، كلهم يعلمون هكذا، يعلمون أن مصر كما أقول دائما فتوة العرب، وأسأل الله أن يحمي مصر ولا تسقط أبدا، وأن ينصرنا على أعدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا نصر بدون تقديم، فإن الله كما اشترط في التغيير اشترط في النصر، فاشترط في التغيير فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كذلك قال: إن تنصروا الله ينصركم. فنحن نحتاج إلى تطبيق الشروط. أولها: ما معنى كلمة أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا؟ كلنا بفضل من الله عز وجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلنا يقول ذلك، ليس ذلك هو المراد فحسب، وإنما كم منا من يعبد أصحاب الأعمال، من منا يعبد زوجته، من منا الآن يعبد طياره. إذا وقفت مع أخ من الإخوان أو واحدا من السلفية أو أخا من الصوفية أو أخا من التبليغ، رأيت كلا منهما يريد أن ينتصر حزبه فحسب، وهذه كارثة، كارثة. أمة النبي كما أقول دائما حددها رب العالمين في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من هم؟ هل هم السلفية أم الإخوان؟ هم هم الصوفية أم التبليغ؟ قال رب العالمين: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بماذا انتصروا يا رب العالمين؟ هؤلاء أصحاب النبي بماذا انتصروا؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. اسمع، هذا الفرق بيننا وبين صحابة النبي، الفرق في أمر واحد، أن أصحاب النبي كان الله يقول ورسوله فيقولون كما قال القرآن، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا قال الله دعوا الربا دعوه، إذا قال دعوا العصبية والجهالة دعوها، ولكن تفرقنا الآن، هؤلاء يريدون أن ينجحوا وهؤلاء يريدون أن ينجحوا. تعال معي إلى القرآن لنحقق البند الثاني. العجيب، العجيب، وأنا أبحث في سورة آل عمران من الآية رقم 101 إلى الآية رقم 104، وجدت أمرا عجيب، أن الله وضع شروط النجاح، فقال، اسمع أخي الحبيب: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سأقرأ معك الآيات وأرجو أن تنتبه إلى التسلسل العجيب من رب العالمين. نحن نتعبد رب العالمين كل يوم في الصلاة بتلاوة آية اهدنا الصراط المستقيم. كيف نهدى يا رب؟ كيف نهدى إلى صراطك المستقيم؟ قال البداية بالشطر الثاني في حديث النبي محمد: وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. كيف نعتصم؟ نعتصم بالحبل بداية قبل أن نعتصم بالله، هذا أمر فيه خلل، هناك اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله بداية أن نقول له يا رب سمعنا وأطعنا. نهدى إلى صراط المستقيم، كيف نهدى؟ الآية التي بعدها مباشرة تحقق الاعتصام، فقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اسمع، ولا تموتن إلا وأنتم. كيف ذلك؟ الله يحدث فيقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل نحن الذين نحدد متى نموت؟ كيف تقول الآية هذه الكلمات؟ الله يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل نحن واحدا منا يعلم متى يموت أو أين يموت أو كيف يموت؟ فكيف يقول الله لنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ لو نظرت في بداية الآية لعلمت قول النبي محمد في تفسير هذه الآية، وقيل أن الأمر عن ابن مسعود مرفوع إلى رسول الله، قال حق التقوى. هناك فرق بين تعريف التقوى كما قال الإمام علي وحق التقوى كما قال ابن عباس في تفسير، وقال عبد الله بن مسعود في تفسير، ونحن نقول تفسير ابن مسعود. قال فيه حق التقوى، اسمع أخي الحبيب، لكي تموت على الإسلام، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إن حققنا هذه يا رب العالمين، قال عبد الله بن مسعود وقال ابن كثير والطبري وصاحب أضواء البيان وغيرهم أن الله أجرى على نفسه عادة بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذا لو عشت على الإسلام بتطبيق الأحكام على نفسك وعلى بيتك وعلى عملك وفي كل حياتك سوف تموت على الإسلام. لكن الشيء العجيب أنك تجد رجلا يمسك بمسبحة يسبح سبحان الله 1000 مرة وهو الوكيل الوحيد للربا، أن تجد الرجل يصلي على النبي 1000 مرة وتجده يصلي الفجر إماما بالناس، ثم إذا خرج نصب نصبة لشرب البنجو. أن تجد رجلا يرسل ابنه في أحد البعثات فيقول له الولد يا أبي إنني أرى من الفجور ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وأنا لا أريد أن أقع في الحرام وأريد أن أرجع، فيقول له يا ولدي كم البعثة؟ يقول له 2 عامات. قال اعتبر أن الله غير موجود في هذين العامين. هكذا وصلنا. نحن أصبح الذكر عندنا ذكر لسان، أما الأحكام لا تطبق، لا أقول تطبيقها في الدولة، فلن تطبق الدولة الأحكام إلا إذا طبقناها على أنفسنا. من أين ذلك؟ وأنا أبحث في أحاديث النبي عن رب العزة وجدت الحديث الذي سقته مرة على هذا المنبر، كلكم يحفظ حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على، كلنا يحفظ هذا الحديث وقلته وشرحته هنا. الشاهد أننا نقف اليوم أمامه وقفة أخرى، حينما قال رب العالمين وأمر بعدم الظلم، حينما أمر رب العالمين بعدم الظلم، هل أمر به بداية أم كلف به نفسه وهو الذي خلق الخلق وهو القادر وهو المقتدر وهو الذي لا يستطيع أحد أن يرد عليه الحكم، لا يستطيع، ومع ذلك قبل أن يأمر الناس بأن لا يتظالموا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على ثم بعد ذلك حرمه على الناس، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. المشكلة عندنا أن المنابر ضجت بالكلام، والفضائيات ضجت بالكلام، أما النبي محمد كان قليل الكلام كثير الفعل. نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى النبي. لبيك يا رسول الله، قال رضا الله في الاعتصام، رضا الله في تطبيق أحكامه. هل طبقت يا سيدي يا رسول الله هذا الأمر؟ ارجع إلى سيرة النبي محمد واتني بأمر أمر به النبي محمد لم يأتي بأضعاف ما طلب. النبي أمر أن يصبر على البلاء وأن يصبر على من يكيدون له. هل تجد أن النبي مرة انفعل لنفسه؟ هل تجد مرة أن النبي جلس وقال أنا المهم، أنا الذي فوق الجميع، أنا صاحب الأغلبية؟ لم يقل ذلك النبي، وإنما كان هم النبي أن يجمع الناس. ولذلك أسرد لك مثلا بسيطا في عرض النبي محمد. لو أنك مكان النبي، وأرجو أن يفهم الناس وأفهم معهم هذا الأمر، لو أنك مكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، واتهمت بأن زوجتك ارتكبت الفاحشة، اتهمت في عرضها، فسوف وأنت تعلم أنها بريئة، فسوف تخرج على الناس وتفعل فيهم ما تفعل. لكن وقف النبي، وأرجو أن تنتبه، وقف النبي يوما فقال من يعذرني في أهلي، أي من يأتي إلي بحقي؟ فقام الأوس وقام الخزرج، واحد من هنا وواحد من هنا، هذا يقول قل لنا يا رسول الله نفعل كذا وكذا، والآخر يقول له لن تستطيع. فكان كاد أن يحدث بينهم إشكال. الشاهد حينما رأى النبي محمد أن الأمة ستتنازع، نزل النبي وجعل يسكتهم، ثم انصرف النبي وسكت، لأن النبي يعلم أن في التنازع فشل وفي الفشل ضعف. هل قال القرآن ذلك؟ نعم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب هي حكم قوتكم. نحن الآن نحتاج إلى قوة. من أين هذه القوة؟ أن نعدم أو نقوم بإعدام المسميات، نعدم المسميات. كلنا أبناء النبي محمد، كلنا من أمته، كلنا تحت راية القرآن وراية سنة النبي محمد. نقف وقفة واحدة في بلدتنا ضد البلطجة. أما أن يخرج هذا فيقول هذا لا يمشي معنا، لماذا؟ لأنه كان في العهد السابق من الحزب الوطني، وهذا يخرج لا تماشوا. لماذا؟ لأنه صاحب لحية، والطيار عندنا لا يقبل اللحية. هل هذه أمة النبي؟ النبي الذي جمع في أمته سلمان وصهيب وبلال وحمزة، كل هؤلاء من بلاد شتى، ومع ذلك آخى بينهم النبي محمد. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن الشاهد عندي، وكنت أتمنى أن نشرح هذه الآيات، الشاهد عندي أن الاعتصام لابد أن يكون بالله أولا، ثم بتحقيق مراد الله، بتحقيق تقوى، بأن تجلس مع نفسك، هل أنا فعلا مسلم؟ هل أنا فعلا مسلم؟ هل أطبق الأحكام؟ أنا أعلم أناس أصيبوا بشلل من حال أمة النبي محمد، لأن حالنا يحتاج إلى وقفة. تجد الناس همهم، أقسم بالله لو أن الناس كان انتماؤهم وحزنهم على دين الله كما كان حزنهم على أحداث بورسعيد لكان الأمر مختلف. هل حزننا الآن على إخواننا في سوريا كما هو حزننا على إخواننا في مصر؟ ألم يقل رب العالمين إنما المؤمنون إخوة، أخي الحبيب، شاهدي لك ولي، أننا نحتاج إلى مراجعات، بأن تتشابك الأيدي، أن نقف مع الشرطة بداية، ودعك من الأخطاء السابقة، إن أخطأوا مرة أخرى فنحن ضدهم، لكن يجب أن يعود الأمن إلى بلدتنا، أن نقف مع الجيش، ودعونا من التخويل ومن الإشاعات، هذا هو الذي يسقطنا. ولذلك أختم لك هذه الخطبة الأولى بقول النبي محمد حينما قال ويسقط لكم ثلاثا، أولها قال النبي محمد ويسقط لكم قيل وقال، قيل وقال، أمة النبي ليس فيها قيل وقال، وإنما أمة النبي فيها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فليستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبينا وحبيبنا وسيدنا. ثم أما بعد، سريعا حتى نربط بين الخيوط، لو أن إنسانا غرق في البحر ثم نزل رجل آخر لينجيه فنزل معه، ثم نزل في البحر 100 رجل، هل يستطيع إنسانا واحدا أن يمد يدا واحدة فينجي كل هؤلاء؟ الإجابة لا، مستحيل. فإن أنزلت حبلا واحدا فإن قوة هؤلاء أقوى من الجاذب فسوف يغرق معهم. لكن أنا أتعجب بعد قول رب العالمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية التي بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا. لماذا أتت كلمة حبل الله؟ ويأتي السؤال، الحبل دائما يكون إلى أعلى، ومن يتمسك به يكون في الأسفل، إن لم يتمسك به غرق. ولذلك كلمة الاعتصام معناها التمسك، وهي لا تأتي إلا من علو. فالله يقول لكم إن لم تتمسكوا بهذا الحبل وأمسك غيري به وذهبتم إليه فستغرقوا جميعا. لماذا يا رب؟ لأن أي أحد غير الله قوته محدودة، لكن إن غرق الكون كله ومد الله حبله قوته إلى الناس، هل هذا يعجز رب العالمين أن ينجيهم أم ينجيهم في لمح البصر؟ ينجيهم في لمح البصر. لماذا؟ اسمع هذه الآية، لأن على الأرض، أي قوة على الأرض، ضعها في كفة، وضع اسم قوة الله في كفة، من ترجح؟ قوة الله. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه وأن القوة، هل تعلم أنه لو قال وأن القوة لله قلنا إذن هناك من هو قوي مثل رب العالمين، لكن ربنا حسم الأمر فقال وأن القوة لله جميعا. إذن نحن معنا القوي، ومعنا من يرى ولا يخفى عليه شيء، إن ذهبنا نطلب رضاه في عبادته وفي الاعتصام به، وأن نتناصح لا أن نتناحر، نتناصح لا أن نتناحر. خذ النصيحة من أي أحد طالما أن فيها نجاة بلدتنا ونجاة أوطاننا، هذه واحدة. أما قول النبي محمد أن نجلس في قيل وقال، فلان قال، هذا قال في الشيخ فلان، وهذا قال في المغنية الفلانية، وهذا قال في المشير، وهذا قال في الشرطة، وهذا قال، ضاعت القوة في الكلام كما قال النبي محمد. ويسقط لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال، وما أكثر السؤال في أمة النبي محمد الآن، ماذا حدث وكيف حدث وهل عملوا وهل فعلوا وهل جاءوا، أين أنت؟ أين إخواننا الذين رأيناهم في العام الماضي سدوا الشوارع باللجان الشعبية؟ ما استطاع أحد أن يحرق ورقة في بلدتنا في الأحداث السابقة. أما اليوم كل إنسان كما نقول نفسي نفسي، نجاتنا بأن يجلس كبراؤنا أصحاب الأفكار عندنا مع الجيش ومع الشرطة، الكل يجتمع، لا يقول فلان هذا يخرج وهذا يخرج، بل الجميع يجلس لغرض واحد، أن تنجو بلدتنا، وإلا فالعاقبة كؤود، العاقبة شديدة. أحذر الجميع بأن يكون كل منا في اتجاه، اعتصموا ولا تتفرقوا، هذا ليس أمري وإنما أمر الله وأمر النبي محمد. النبي محمد الذي بقليل من الناس كان له العالم ودان له، أما نحن الآن مع التفرقة لن تكون لنا كلمة. أسأل الله عز وجل ألا يحوجنا إلى أحد من خلقه طرفة عين. اللهم نجنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا وولي أمورنا خيارنا، اللهم ما من خطأ إلا وهو منا، وما من حسنة إلا وهي منك، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم إنا نسألك أن تسكب علينا سحائب رحمتك يا ربنا، اللهم أنزل علينا سحائب رحمتك يا ربنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا، اللهم رخص لنا أسعارنا، اللهم رخص لنا أسعارنا وبارك لنا في أرزاقنا، اللهم احم بناتنا يا رب العالمين، اللهم احم نساءنا يا رب العالمين، اللهم احمينا في ديارنا واحمينا في قبورنا بنور الإيمان يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واذكروا الله يذكركم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. إن الذين آمنوا يرحمون وإذا ربهم يتقابلون وإذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.